الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، قضى لكم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه مردة الشياطين، وينادى فيه على العباد أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فالحمد لله الذي بلغنا وإياكم رمضان، ونسأله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم وسائر المسلمين الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أيام مباركات نودي فيها على الخلق وعلى العباد أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. دعانا سبحانه بإحسانه وآياديه حتى نتوب إليه وحتى نقبل عليه، حتى نصطلح معه في مثل هذه الأيام المباركات، هذا موسم من مواسم الظلم امتن به سبحانه على عباده المؤمنين، فله الحمد كالذي نقول وأفضل مما نقول، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. امتن علينا بهذا الموسم، ونعم علينا لا تعد ولا تحصى، أرسل الرسل وأنزل الكتب، أودع فينا عقولا وركب فينا فطرا، وكلها داعية للاستقامة على شريعته وللإقبال على أمره، للمسارعة في الخيرات وفي البركات والأوامر الشرعية تدعوننا لذلك وتستحثنا عليه، وهذا حال الصالحين من قبل. قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكان هذا هو شأن الأنبياء والمرسلين، جمعوا الرغبة بالرهبة والإلحاف بالمسألة، فكانوا يسارعون في الخيرات. هذا هو لسان حالهم، كلهم ينطق بلسان حاله قبل مقامه: أنا عجلت إليك ربي لترضى. فالعوامل الشرعية ما تحتمل التواني وما تحتمل التكاسل ولا التراخي، ولا يجعل ربنا تبارك وتعالى على من سارع إليك عبد أبطأ عنه، لا يستويان في ميزان الشريعة. من أقبل على أمر الله بجد واجتهاد، ومن أخذه بتراخي وبتكاسل إلى مملة ويستيقظ أخرى يستولي عليه الشيطان بوساوسه مملة، ثم وكأنه ينفك من هذه الوساوس الشيطانية مرة أخرى، لا يستويان عند الله تبارك وتعالى. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كانوا يعلمون أن الرؤية في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآخرة، فقدموا أمر ربهم تبارك وتعالى ونطقوا بلسان حالهم: إني مهاجر إلى ربي ساهدين، إني ذاهب إلى ربي ساهدين. كان هذا هو شأنهم، فكانت هجرتهم وكان سعيهم وحلهم وترحالهم أقوالهم وأفعالهم دلت على عظيم الاهتمام بأمر الله. فالحياة كانت طاعة وعبودية لله جل وعلا. اعلموا أن الله تبارك وتعالى أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فسبح الريح في مرضات الله تبارك وتعالى، فاستبقوا الخيرات. كان هذا هو شأنهم، كانوا يسارعون في الخيرات. قال وأولئك من الصالحين. فصلاح استدفع صاحبه للمسارعة في التزام أمر الله جل وعلا. هذا هو شأن الصالحين فيما مضى، وهذا هو المؤشر، هذا هو الدليل فيما بقى. فهل أنت الحريص على المسارعة في الخيرات؟ أمرك ربنا تبارك وتعالى بذلك، فكان الواجب عليك أن تلتزم وأن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأمرهم بالمسابقة، وأمرهم بالمسارعة، وأمرهم بالمبادرة جل وعلا. وكل ذلك على جهة الرأفة والرحمة لهؤلاء الخلق، حتى ينالون المنى، حتى يقتربون من حضرة ربهم تبارك وتعالى، حتى يحضرنا بنعيم لا ينبغ وقرة عين لا تنقبل. فأمره بالسرار وبالمسابقة في المغفرة وفي الحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والمسارعة كما يقول العلماء تكون بترك الربويات والتوبة منها، تكون بإتيان الفرائض، تكون بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، تكون بثبات في الجهاد وفي القتال في سبيل الله. وما هذه إلا أمثلة ذكرها العلماء، وإلا فنحن بحاجة لأن نتابع الفرائض بالنوادل، أن نتابع العلم النافع بعمل صالح، وأن نعمل بطاعة الوقت. ما هو المطلوب منا في لحظتنا هذه؟ كل منا يفتش، وكل منا يسائل نفسه، وما يؤخر طاعة ربي تبارك وتعالى. هذا هو شأن الصالحين من عباد الله. قال سبحانه والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ما تقدموا على غيرهم بقوة بدن أو بجاه أو بسلطان أو بقوة عشيرة وكثرة أولاد، ما تقدموا على غيرهم إلا بإيمان تمكن من قلوبهم والجوارح كانت تبعا هذه القلوب. فسابقوا الريح في مرضات الله، اصطفاهم واجتباهم سبحانه على علم على من جاء بعدهم، اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا هو شأنهم، كانوا يسارعون في الخيرات، فأدنى عليهم سبحانه بمسارعة في طاعة الله تبارك وتعالى. مسارعة تنم عن إيمان ويقين، قلوب معلقة بالله، علمت الغاية التي لأجلها خلقت، ولذلك كانت تعدد بهم إلى نجاة وإلى سلام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، والسابق بالخيرات بإذن الله هو الذي يدخل الجنة لأول وهلة بلا حساب ولا سابقة عذاب، غلبت حسناته على سيئاته، ولذلك كان سابقا بالخيرات بإذن الله. وهكذا يجب عليك أن تكون، الحرص كل الحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. وانظروا في قبل السحرة لما آمنوا برب نبي الله موسى، قالوا أن كنا أول المؤمنين، كانوا أول من آمن بهذه الآيات بالإيمان لما ظهرت على هذا النبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه. وامتن سبحانه على من امتن من خلقي ومن عباده أن كان أول المسلمين. فالسبك كل السبك إنما هو في طاعة الله، سبك الصفات، سبك الفضل، سبك الحرص على الالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سبك الماديات، لا سبك العضلات ونحو ذلك. كل ذلك يتأخر. ولذلك مقدم الأحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى يقول القمة أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. يتأخر السن حينئذ عن حفظ القرآن وعن القيام به. كان عمرو بن سلمة يؤم القوم وعمره 7 سنوات. فالمبادرة إنما تكون في طاعة الله، والحرص إنما على المسارعة في الخيرات. بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا ذكرا منسية أو غينا مضغية أو مردا مفسدة أو هانا مهندة أو موتا مجهزة أو الدجال؟ فشر غائب منطلع أو ساعة، والساعة أدهى وأمر. اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل موتك، وحياتك حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل إلى شغله. اغتنموا هذه الخمس، هي بمثابة الفرصة عظيمة أمل فيها بطاعة الله. وإلا فقد تعرض الأرض شيخوخة وكبر السن، تعرض الأمراض والآفات والعمى التي تعجزه. ولذلك كانوا إذا ما أرادوا أن يرتحلوا من مكة يكثرون من الطواف لعلهم لا يعودون مرة ثانية، لعل السن يحجزهم. فكانوا يكثرون من الطواف بالكعبة، كانوا رقابين أواهين منيبين، كانوا فقهاء محسنين. كان هذا هو شأنهم. وما الفقه الحقيقي إلا المسارعة في الخيرات، متابعة العلم النافع بعمل صالح. هذا هو الذكاء وهذه النباهة. على رغم أنف الماديين الذين قصروا الذكاء والنباهة على تحصيل درجات في المادة الفلانية أو درجة علمية في الدراسة العلمانية، الأمر أعظم من ذلك وأكبر. لا بد من تقديم ما قدمته الشريعة وتأخير ما أخرته الشريعة. أثنى سبحانه على هذا الصنف من البشر فقال وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أمرنا أمرنا بالمسارعة في كل طاعة على حدتها. واليوم هو يوم الجمعة، يسمى السبك والمسارعة بتأدية الصلاة. فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بطنا، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دبابة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهي ساعات حقيقية تبدأ من بعد الفجر، ليست مجرد لحظات قبل الزوال. حرص على طاعة الله تبارك وتعالى. فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا. هذا هو شأنه. لابد من حرص على طاعة الله جل وعلا، مسارعة في الخيرات. وإلا فالأنثى المادية قد تقول لصاحبها رمكت في بيت أو أنكت في تجاراتك، تحصل القروش ويكون تحصيلك لها أكثر وأعظم. وهذه الخيبة ورجوع إلى مراء. وما تخلف عبد عن طاعة الله إلا وجد مغبة هالك، وما سارع عبد في مرضاة ربه إلا وجد خير ذلك في العاجل والآجل. المسارعة في الخيرات هي شأن الصالحين من عباد الله. لما حثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. قال عمر بن الخطاب في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر إن صدقته يوما. فخرج بنصف مال يتصدق به، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيته لأهلك؟ قال: تركت الشطر الآخر. فكان وأتى أبو بكر الصغير رضوان الله عليه فتصدق بكل ماله، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما تركه لأهله، قال: تركت لهم الله ورسوله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فقال عمر بن الخطاب: والله لا أسبقه أبدا، وسابق سابق رضوان الله عليهم أجمعين، وأبو بكر الصديق ما سبق الأمة، ما سبق الأمة بعضلات فتاكة، بجسم كبير كان نحيل الجسد رضوان الله عليه، ما سبقه بقبيلة ولا بعشيرة، لأمر تمكن من قلب حب لله ولدين الله ومصارعة في الخيرات. هذا هو الذي سابق به الخلق، ولو وزن إيمانه بالأمة لرجح رضوان الله عليه. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد، فما كان من عمر رضوان الله عليه إلا أن أبلت ليخبر ابن مسعود بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حقه. فلما قابل ابن مسعود قال: علمت، جاءني أبو بكر، جاءه أبو بكر أول ما سمع سبق عمر بن الخطاب. وعمر هو من هو، لو سلك فجا وطريقا لسلك الشيطان فجا وطريقا آخر، هو الفاروق رضوان الله عليه. نزل الوحي موافقا له في مواقف كثيرة، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب وتحريم الخمر، وغير ذلك من المواطن. وعلى الرغم من ذلك كان أبو بكر الصديق دائما يصدقه. هل سبقه بخطة ومؤامرات؟ هل سبقه بعضلات فتاكة؟ ما سبقه إلا بطاعة الله، مسارعة في الخيرات. هذا هو ميدان التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل ذلك فليعمل العاملون. عد إيدك غيرا إذا ما رأيت فلانا أو علانا يسبقه في طاعة الله، لا تدع أحدا يكون سابقا عليك. عندك من علو الهمة، عندك من الحب ما يجعلك تسابق الريح في مرضات الله تبارك وتعالى. تخلف رجل عن الغزو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث صحابته في غزوة، فتخلف رجل وقال لمراته: أريد أن أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حتى يدعو لي بدعمة تكون شفيعة لي يوم القيامة. فلما صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سبقك هؤلاء بما هو أعظم مما بين المشرقين والمغربين من الظل، لأنهم تقدموا في طاعة الله، إن طارقوا سامعوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا يغزون في سبيل الله. حتى لو كانت نياتك أنت طيبة، تريد أن تصلي الظهر أولا ثم تسلم على النبي وتحظى منه بدعوة صالحة، هذا أخر العبد، هذا يؤخره، أبعد مما بين المشرقين والمغربين. وإلا فطاعة الوقت متقدمة، أمرك بالخروج فاخرج، هذا هو الذي يقربك من رضوان الله. لا تفسح الصدور، لا تفسح النفوس لوساوس الشياطين الإنس والجن. وقديما قالوا: ما عصي الله إلا بالتأويل، والشيطان يقيه في الشر ويقيه في الشر، يربي الإنسان ببعض أفعال البر والخل حتى توهم أنه يحسن الصنعة. كن فقيها في دين الله تبارك وتعالى، حريصا على طاعته، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب. فالعلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، سارعوا في الخيرات، هذا هو ميدان التنافس. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا تنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد ربعا، إنما قادما على الله جل وعلا، ليس دون الله منتهى. لما كان يوم الدين يوسر عثمان بن عفان رضوان الله علي، فأطل علي من منزلي وقال لهم يذكرون بما حدث يوم وقفوا على جبل أحد فاهتز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد، فإنما عليك نذير وصديق وشهيد. ووقف معه يومئذ على الجبل أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم اجمعين، والصديق هو ابو بكر، وشهيدان عمر وعثمان شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يشترك من اشترك، وكيف ينتهك الحرمات انسان بمثل هذه الوساوس؟ ذكرهم لانه سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتين، حفر بئر روما، جهز جيش العسرى، وما دفعه ذلك إلا لترار قوم بهت أرادوا أن ينتهكوا حرمات الله تبارك وتعالى ويتحدوا على هؤلاء الأفراد. فما كان منهم إلا التذكير رضوان الله عليه، وهذا شأنه وهذا شأنهم، كلهم حرص على طاعة الله، يسابقون الريح في مرضات الله. وقد نودي عليكم في هذه الأيام المباركات أن يا باغي الخير أقبل، باغي الشر اقصر، ما يليق بالعاقل بالفطره الصغيره الا ان يحرص على طاعه الله، الا ان يغتنم هذه الفرصه التي امتن بها سبحانه عليه. وحتى الشرير لم يتمادى في غيره، لابد ان يستحي. وقد اهل ربنا علي هذه الايام المباركات علي ان يقلع عن كثير من الشر، يتوب الى ربه تبارك وتعالى. والا فهذا موسم من اعظم مواسم الفضل، وان انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصيام لا اذن له فرصه واي فرصه، فيا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر اقصر، لك في من تقدم بإحسان أسوة وقدوة، أولئك الذين هدى الله فمن هداهم مقتدر، هؤلاء الذين أثنى عليهم سبحانه في كتابه وعلى لسان نبيه. ستجد من أعظم سمات وصفاتهم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، صاحب ياسين، مؤمن آل برعون، أصحاب الكهف، كانت منهم المسارعة في طاعة الله، وضعوا طاعة ربهم نصب أعينهم، كان هذا هو شأنهم. انطلقوا يسابقون الريح في مرضات الله، سواء كانوا رجالا ام نساء، لك فيهم اسوة حسنة وقدوة طيبة. وكل شيء يذكر بعظيم حرمة هذه الايام، عندما تشاهد هذا الجمع الطيب تمتلئ نور مسعود، يتابعون الفرائض بالنوازل، اضمعوا نهارهم واسهروا ليلهم، وقاموا ينادون ربهم في فكاك رقابهم، لك فيهم اسوة وقدوة. كلهم وكأنه سابقك بإيمان بحرص على طاعة الله، فلا تتخلفن بنفسك عن الرب أن تكون نفسا لحسرت على ما فرطت في جنب الله، أو تأتي نفس يوم القيامة تقول هل إلى مرد من سبيل، أو تقول ذنوبا يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. أنت في الفرصة، اغتنم هذه الفرصة واحرص على طاعة الله، وأنت تحرده من صور الإحرام. من ذقن يزامك، من مقربك من رضا الرحمن جل وعلا؟ نودي على الخلق وعلى العباد أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فله سبحانه الحمد، له الحمد على نعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، أظلنا شهر مبارك نودي فيه على الخلق وعلى العباد وما زال ينادى أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وإن كان التوجه على جهة الإجمال إلا أن التفاصيل مذهولة في نصوص الكتاب والسنة وهي حال الصالحين فيما مضى، وإن فالنداءات كثيرة وعديدة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبصرك بمعاني الخير الذي ينادى عليك به في مثل هذه الأيام المباركة. أمره ربنا تبارك وتعالى بالجهاد في سبيل الله، وكان هذا النداء العلوي أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله تبارك من تبارك. فنزل قوله سبحانه، نزل قوله جل وعلا يخاطبهم يريد ظهورهم كيف يتوانون عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتربصوا، فما كان منهم إلا الانتظار، ما كان منهم إلا المسارعة. قيل لهم أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فانطلقوا مرهون يجاهدون في سبيل الله حبما لهم الغزو، حتى قال خالد بن الوليد رضوان الله عليه والله لليلة شديدة البرد أخرجوا هي في سرية من المهاجرين أصبح منهم الأعداء أحب إلي من ليلة تزف فيها إلي عروس أو أرزق بغلام أنا لهم محب على تناتهم رضوان الله عليهم أجمعين بدل الغالي والرخيص. قاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى رأوه بيعا رابحا، وإلا فربنا هو خالق الخلق هو واهب الملك جل وعلا. أمرهم ببيع النفس واشتروها منهم بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال سبحانه، قال جل وعلا يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، هذا وعد الكريم جل وعلا. اشترى منك نفسا لا تملكها، وأنت هذا المال الذي تبيع وتشتري فيه لا تملكه. النفس إلى موت والمال إلى فوت، فكانت منهم الانتفاع الصادقة تنفيذا لهذا النداء العلوي. أمرهم سبحانه بالحج، وكان هذا النداء، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فود الخلق، ود المسارعون في الخيرات أن لو ساروا إلى بيت الله الحرام ولو ببدل معجل ولو على رؤوسهم يدفعوا الحرين تمييزا لهذا الأمر العلوي. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا لما سمعوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كانوا يحرصون على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام وعلى اتيان الصلاة في جماعة صلاة الفجر وغيرها من الصلوات. حتى قال ابن مسعود رضوان الله عليه وما كان يتخلف منا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق، هو الذي يتخلف عن صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا هو شأنه لما نزل تحريم الخمر، وقل فهل أنتم منتم امتحنا ربنا امتحنا ربنا كان هذا هو شأنهم. أنيقت شوارع المدينة بالخمر نقمان ونحن عشنا عليها سنوات نبيع ونشتري نتاجر فيها هذا هو ربحنا هذا هو قوت أولادنا. ما كان منهم إلا الانتفاض. كانت الكؤوس تدار على رأس أبي طلحة وأبي جدوانة وأبي عبيدة وسهيل بن بيضاء ومعاذ بن جبل. يقول إذ سمعنا أن الخمر قد حرمت فما دخل علينا داخل وما خرج منا خارج حتى كان منا من اغتسل ومنا من توضأ وصبنا من طيب أم سليم. وقلنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا هذه مسارعة في الخيرات. لما أنزل سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن عمدت نساء الأنصار لمرتعين المرحلة فاعتجرن بها تنفيذا لما أنزل الله من كتاب. ما قالت امرأة لما أتزوج ما زلت شابة أستمتع بحياتي وبشبابي. كان هذا هو شأن الصالحين الذين مضى هم أسواتنا وهم قدواتنا. والنداء العلوي النداء العلوي لابد وأن يتهدد في القلوب خير الآذان أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسله ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذاكر وأنثى. لما أدمنوا طرق الباب أمشك أن يفتح لهم قالوا ربنا ربنا فجبر كسرهم ورحم بعضهم وغفر لهم ذنوبهم بمنه وكرمه جل في علاه. فمن أدمن طرق الباب أمشك أن يفتح له هذا هو شأن الصالحين. وأنتم على الدرب تسيرون وكل خير في اتباع من صرف وكل شر في اتباع من خلف. وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أمرها. وبما أتيناكم بقوة بلا تراخي وبلا تكاسل لا تفلت في ثواب وأجر. أتحرى ابنتكم لحاسمة تذكرين ميزان والأجر قريب وكل نفس ذائقة الموت والكل سيرتحل إلى ربه جل وعلا. كما بدأنا أول خلق نعيب وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فحرصوا على طاعة ربكم تبارك وتعالى تسعدوا في العاجلة والآجلة. تحضرنا لمنازل القرب من خالق الأرض والسماوات. امتن علينا سبحانه بنعم التي لا تعد ولا تحصى منهج إيماني. كل من طلب تغييرا أو كان ينشد إصلاحا ففي التحقق بهذا المنهج نبلغ نحرانا نسهر همنا نقول ناجي ربنا في فكاك ركابنا. نحرص على التشبه بعالم ملائكة الأبرار نرتقي إلى مصروف الأنبياء. يدعو سبحانه الكسرى ويرحم الضعف. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ننشد نصرا وعدة النصر هي الحرص على طاعة الله. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لو كانت منا المسرعة في طاعة ربنا لوجدنا خلال ذلك في العاجل والآجل عزا ونصرا وتمكينا. لا يحدث بحق وفي التمام والكمال إلا لمن استقام على أمرنا إلا من سرع في مرضات الله. لا يجعل الله عبدا سارع يلي كعبد أبطى حمر. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه مباع. ومن اتاني يمشي اتيته خرولا. وفي الحديث انا ان تعظن عن ديني فحسوا على طاعة ربكم تبارك وتعالى. هو هذا هو المنهج الذي يدين به. كان سلفنا الصالح يصومون النهار ويقومون الليل فاذا ماتوا اقبل عيد فطرهم وكانوا خفاء. رضوان الله عليهم اجمعين غير به سبحانه وجه الارض. وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ترتفع عنا معاني المذمة معاني المهانة نحيا حياة الكرامة. إن نحن كان منا الحرص على طاعة الله المسارعة في الخيرات وفي البركات اقلاع عن المعاصي وعن الذنوب. فاحرصوا في ايامكم هذه على متابعه الفرائض والنوافل، كل الطاعات متاكده، من فطر صائما فله مثل اجر. هذا الشهر هو شهر القران، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلت السحر، ولا زال الناس بخير ما عجل الفطر، ولا زال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. هذا الشهر هو شهر القران وهو شهر الدعاء، وللصائم دعوه ما ترد، وانتم في يوم مبارك فيه ساعه اجابه، وانتم تصومون فادعوا الى الله تبارك وتعالى بالدعاء. حسب يدبر الكسر ويرحم الضعف، ينجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، وينصر عباده المجاهدين في كل مكان بمنه وكرمه سبحانه. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. تخللت في ايامكم عن المباحات، وامسكتم عن الاكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، فامسكوا عن المحرمات، لابد من تحكيم من شرع الله تبارك وتعالى. اتركوا الصد عن سبيل الله، يا بغي الخلف اقبل ويا بغي الشم اقصر، من كان تاركا لشرع ربه فالواجب علي ان استمع وانصر ان يحكم شرع الله. ان الحكم الا لله، اما ان لا تعبدوا الا اله، ذلك الدين القيم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، هؤلاء الذين يتعاملون بالايمانيات الواجب عليهم ان يستحيوا من ربهم تبارك وتعالى، يتركون المحرمات. افيصوم الانسان عن المباحات ثم ينتهك هذه الربويات، هذه المتبرجه، وتارك الصلاه، وهذا الذي ينفر من طاعه الله، هذا الذي يغش، وهذا الذي يرابي، وهذا الذي يرتشي. الواجب علي ان يستحي من ربه تبارك وتعالى. نودي في هذه الايام على الخلق وعلى العباد ان يا باغي الخمر اقبل ويا باغي الشر اقصر. نسأل جل في علاه باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يعمل علينا وعليكم بالهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا مستجاب لها. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن تدبيره. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأزجره بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالد بين كلمتهم والق في قلوبهم الرعب. اللهم فاحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ان فيهم آية تشفي بها صدور قوم المؤمنين. اللهم انزل بهم بأسك ورزقك وعذابك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم انصرهم على عدوك وعد المهم. اللهم فرج الكرب عن المكيدين، واخف الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شيء. اللهم كما بلغتنا رمضان فتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحد الإخوة الأفاضل يقول لي لما قلنا من عنده السؤال يطرحه، قلت الأسئلة متكررة يعني سمعناها مرات كثيرة، هل هي علامة صحة؟ هذه علامة صحة ما ليست علامة مرضية، مثلا الأسئلة تتكرر وتأخذ نفس السم أو نفس الهيئة في مناسبة كهذه، لا، هذه علامة صحة. لماذا؟ هذا محب حماد صحوة تقول يعني الأمة تولد من جديد، هل مشهد ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ لا، كل مسجد ممتلئة للمصلين حتى صلاة الفريضة، صلاة التراوية، ده ظواهر وافدة، هذه ظواهر مستجدة بعد الحداثة في سننا، لا تدرك حتى الواقع مش واقع. وإلا فما الذي كان يصلي التراويح إلا من البشر هم الذين كانوا يصلوا اليوم لا كل المساجد ممتلئة ممن يصلي صلاة التراويح الشوارع ممتلئة شاهدت هذه المساجد تتحرك هنا تجد الشارع ممتلئ بالناس الناس الذي بجوارد الشارع ممتلئ بالخالقين هذه والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني ظاهرة تبشر بخيرات وبركات وأيضا يعني تستفع النفوس عن يأس وخنود لربما انتابها لسنوات طوال يعني بعض يقول مؤذن في خرابة نحن نحرف في البحر لا أبدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله أمة خير وهذا الشعب على جهة الخصوص شعب طيب شعب طيب قد تحدد أنت والله شعر الفساد تقول تبرع والوضع كل كذا صحيح كل ذلك موجود والخير أيضا موجود والخير أيضا موجود وهو تماما وتكاثر بسرعة مذهلة بسرعة مذهلة وبالتالي عندما تأتي الأسئلة وخصوصا في مناسبة كهذه كلها عن أحكام أنت تعلمتها من قبل احمد الله على العظيم وأنا بغير من غير ولا مبدل كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما لا نملك تغييرا ولا تبديل معاني مهمة ما زالت مهمة لن نؤلف لناس منهجا دينا أبدا بل حتى التحذيرات الفزلكية الفلسفية وبعض الدعاء إلى الله أحيانا يجنح لتعبيرات وكأن فيها تحذير فيها تبديل معاني مثلا تتجارى مع كمصطلحات الشيوعية سمعتم بعض الشيوعيين لا تكلم إلا على البروتيتاليا والإمبريالية ثم بعدين يقولون نحن نخاطب العمال والفلاحين عمال وفلاحين العمال والفلاحين يعلمون مع أن الإمبريالية وما الإمبريالية تكلموا مع الخالق بما يعرفونه بما فنفس القضية أحيانا يتلوث بها بعض الدعاء يستخدمون مصطلحات فزلكية فلسفي لا فهمها إلا هو داعي من النبي إلى وضعها بلسان قومه ليبين لهم فحتى اللغة العربية أحيانا قد تكون يعني فيها نوع من نتيجة اللغة العامية وطغيان العامية استخدم اللغة العربية بصفر معاه بصفر معاه اعمل كما عمل بشر الحادي في يوم من الايام بسط الوعد القديم قال ان في هذه الدار نملة تجمع الحبة في الشيء في الصلب لتأكله في الشتاء فبينما هي في يوم اذا اخذت بفمها حبة وجاء عصفور فاخذها هي والحبة فلما جمعت اكلت ولما املت مالت قد تبسط الوعد القديم حتى بلا تغيير وبلا تبديل اتمتلك تغيير وتبديل هذا دين يبان به لله تبارك وتعالى وقد قدرنا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم وتقديم الاهم على المهم امر واجب العلماء يقولون اذا اتى شهر الصيام وجب على المكلف ان يتعرف على احكام الصيام والمد كبير كل يوم وجوه جديده والله ده انا بالامس اقول ادخل مسجد الفتح كل يوم الكثره لم أرها قبل ذلك ما رأيكم قلة من الذين مثلا يعني كل مرة أشاهدهم قلة بالكثرة أكاد أشاهدها لأول مرة تخيل لو انقطعت أنت عن دعوة الناس لو عرفت تعرف اسمك فقط فقط وإلا فكل يوم في مد جديد تظن التزاما تظن التزام والتين لن يضع رجله في المسجد ولأول مرة ماذا عسانا ان يسأل الا عن حكم مثلا مضغ اللبان حكم كان حكم كان ماذا وضع القطرة في العين انت سمعت والله الاجابة قبل ذلك مرات ومرات وكبر سنه وقمعت الكثير لا بأس تتسع الصدور اذا ما سمعنا مثل هذه الاسئلة هي تعبر كما ذكرنا عن مد جديد والدعوات الدعوات لا ينبغي ان تمد بموت احد تتواصل اذا ما تلاحقت الاجيال على مثل هذا النحو بمعنى ان اللاحق حيرتبط بالسابق حيرتبط وكلهم حسبة واحدة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يقولون اثنى عشر قبيلة من بني إسرائيل في التاريخ لم يعفر لهم التاريخ على أذى ازاي يتولدون ويتكاثرون وقت لما طردوا الخصائص الاسرائيلية تهم التاريخ. لم يعثر لهم التاريخ على اثر. وما ينبغي ان يكون هذا هو شأننا، دعوة واحدة، منهج واحد نتربى عليه، سمت واحد، العيئة بشكل واحد، الكلمات كلمة واحدة. ما الذي نبتغيه؟ ما الذي نريد؟ والله نرجو الله والدار الآخرة أن يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى. هذا هو المبتغان من وراء القول ومن وراء الفعل. فلا نملك التغيير ولا التبديل. وكما ذكرنا لابد من تواكب مع هذا المد تفاد بشر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الشوارع ممتلئة، سيروا هكذا في الشوارع حتى وأنتم تقدمون على المسجد لصلاة التراويح تشاهدون المناظر، مناظر مبهجة، مناظر مبهجة، تخرج الصدور تميم عن وعي عن إقبال على طاعة الله. هي بمثابة حدث كبير وعظيم كل أو المخاطر. حتى ما تعانيني أنت بين هذا الحدث الضخم، الأمة تولد من جديد، الأمة ولابد من الارتفاع لمستوى هذا الحدث. ننظر كيف نقرب الأمة من رضوان ربها. أنتم أصحاب دعوة، لم تسلموا الراية لغيركم. لهذا نحن عندما نقول الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، هذا هو منهجنا، هذه نبي نبي لله تبارك وتعالى. ولا بد من تربية الأمة على مثل ما كان عليه سلف الأمة، نرجع بالنفس وبالدنيا لمثل ما كان عليه رسول الله والصحابة الكرام. وهذه المسألة الأولى. وإلا فمن كان عندهم سؤال يتعلق بأحكام الصيام نطرحه نجيب عليه بإذن الله تعالى. كلمة ثانية وعسى يعني البعض يستحضر السؤال الذي يريد طرحه، أكون قد تكلمت في هذه المسألة. أيضا أحد الأقارب يقول لي انظر انظر إخوة القراء صاروا كأنهم شيوخ، وكأنهم الشيوخ الآن في حس الناس التي يعلمون إلا هذه الأسماء الصغيرة التي ولدت مثلا في رمضان وفي صلاة التراويح، وكأن هذا هو العالم، وكأن هذا هو العالم. كنت الأولاد أنا ناس طيبة، ناس حريصة، وإلا فيسألون من إلا من يقرأ عليهم كتاب الله تبارك وتعالى. وش اسمه؟ كانت بسيطة متسقة فيما مضى. ولعل هذا هو الذي يعني طرأ علي أشياء، هذا هو الذي حاد بالسائل أن يكون مقالته هذه. كان أهل مجلس عمر أو أصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته هم القراء. هم أنتم حتى تقرؤون اللي مثلا قتل 70 من القراء في بئر معونة، مثلا قتل 70 يوم اليمامة من القراء. من احنا هذا الكلام؟ الحسبة هذه احنا لما نقرأ احيانا ينفصل الامر عن الواقع الذي نعيش. القراء كانوا هم الفقهاء، كانوا هم الفقهاء، بمعنى منفصل العلم عن العمل، منفصل تلاوة القرآن عن التفكر في معانيه. ده هذا الانفصال المريب لا وجد الا في العصور المتأخرة، اللي قرأ وحافظ لكتاب الله ولا يعرف كيف يصلي. بهذا الانفصال وجد في العصور المتأخرة، لا يعرف كيف يزكي ولا كيف يحج، والكل حافظ لكتاب الله، والكل انفصل، انفصل التلاوة عن العمل، انفصل التلاوة عن الفقه في دين الله. هذه مصيبة، آبة. كما ذكر حتى قال الحسن وغيره، أنزل الله القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته وعمله. اتخذ الناس قراءته، صار العمل في حسابات البشر هي تلاوة القرآن. فين العمل بكتاب الله؟ انفصالات مهمة، انفصالات علينا أن نقلل الهموة، نقلل الفجوة، نقلل الفجوة بين العلم والعمل، بين الدنيا والآخرة، بين الأرض والسماء، بين رجال الدين ورجال الدولة كما يصطلح البعض ويقسم ويعبر. حسبة واحدة، حسبة واحدة بين بعض الساحات والبعض الآخر. ما يليق أن تكون ساعة لربك وساعة لنفسك؟ لا، الساعات كلها لله تبارك، والأرض كلها لله، والخلق خلقه، والعبد عبده، والأمر أمره، والحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع. وليس لنا إلا أن ننصدق بأوامر الله سواء كنا حكاما أو محكومين. في هذا العصر أنت في غير حسبة واحدة. فكل الناس شيوخ يظهروا كل وتسمع اسماء والناس يقول لي صاروا هم الشيوخ. الناس لا تعرف الا هذه الاسماء ولا تسأل ولن تسأل الا هؤلاء. قلت له والله ما العيب، احنا في فضل كتاب الله وحسى الحسبة اعتدلت في حسين صاروا متقنين لكتاب الله وهو مادة كل خير، وايضا فقهاء في دين الله. والمسألة ما تعلم سرا. وإلا فالإمام مالك رحمة الله عليه جلس على كرسي الإفتاء دون العشرين من عمره بعد أن شهد له 70 من أهل المدينة أنه أهل الفوتي. تخيل واحد في 18 مدى من عمره يجلس ويفتي في دين الله. ما تتعلم كيف كان يجتوع على الركب، كيف ارتحل، كيف كان كيف اتسع العمر لتحصيل هذه العلوم النافعة وهذه الأعمال الصحيحة. هكذا كان الإمام. أنت تنظر واحد في هذا السن تقول مرايق، ولك الأمر أنه مرايق فعلا، لا يصلي، وإن صلى لا يدري كيف يصلي، وإن قرأ القرآن لا يخرج حرفا من مخرجه، طبعا عن أن يعمل بمقتضاه ويتفقه في تقول سن صغير جدا. هذا جعل أسامة بن زيد كان بيقول الجيش وأرضي مثل هذا السن. وفي أبو بكر وعمر وفي كم أفزاز على حداثة سنهم. على كل حال نحن بحاجة للحوض بالنفس والأمة من حولنا لمحن علو الهمة، لمحن الرجولة الصحيحة والسليمة حتى وإن صغر السن لا بأس بذلك. وكما ذكرنا من بطع به عمله لم يسرع به نسبه. يكون المسجد في العشر الأواخر من قبل صلاة المغرب والخروج منه بعد صلاة الفجر يسمى اعتكافا كاملا. وهل إدراك ليلة القدر يتحقق بذلك؟ يتحقق بإذن الله تعالى بذلك. نحن نتلمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى العشر الليالي الوترية، وأرجى الليالي الوترية ليلة 27 من رمضان. بندخل المسجد قبل غروب شمس اليوم 20، قبل غروب شمس اليوم 20، ونخرج من المعتكف بعد ثبوت رؤية شوال، لا بعد صلاة الفجر، لا بعد ثبوت رؤية شوال. أحيانا في تعبيرات بتختلف على البعض اسمعه وتقلت عليه. ان مثل النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد قبل مغرب الشمس شمس اليوم 20، ولازم المعتكفة من بعد صلاة الفجر. دي تعبيرات، بمعنى دخل المسجد متى؟ قبل مغرب شمس يوم 20. متى دخل الخيمة التي اعدت له؟ بعد صلاة فجر اليوم التالي. فحين في تفصيلات عند اهل العلم بتختلف على البعض. النهارده طلع الليل تابع بمعنى ثبتت رؤية رمضان. قلنا هذه اول ليلة من رمضان، كنت اتكلم بالامس في المسجد هنا ونوهت لهذه المسألة. ليلة الجمعة، ما هي ليلة الجمعة؟ ان انت حين تقول عليها ده يوم الخميس، احنا في يوم الخميس. حتى ان كنا في بعد العاشرة بعد ثانية بعد المغرب تقولت احنا في يوم الخميس، هذه ليلة الجمعة، هذه ليلة الجمعة. ونحن الان في يوم الجمعة، اليوم تابع لليل، تابع لليل. ولذلك تجد في القسم بين النساء ونحو ده يقولون النهار تابع لليل، تابع، والقسم عباده لليل، عباده الليل. وتقرأ نصوصا نزل من مات ليلة الجمعة، نزلا وقي عذاب القبر او فتنة مثلا او وقي الفتان او نحو ذلك. ما هي ليلة الجمعة؟ اللي هو اليوم السابق، اللي هو بغير يعني، اللي هو الليلة السابقة هذه من مغرب الشمس لما لطلوع الفجر يطلق عليه اسم ليل. اسم قراءة سورة الكهف، الصلاة على النبي، عبادات موظفة، وبالتالي لابد من التعرف على مصطلحات العلم. فبندخل المعتكف قبل مغرب الشمس اليوم 20، ونخرج اذا ثبتت رؤية شوال. الرؤية قد تثبت بعد غروب الشمس اخر يوم من رمضان، فنخرج من المعتكف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر احلى ليلة وشد المئزر وايقظ اهله صلوات الله وسلامه عليه. ومن فعل ذلك يعني يكون قد أدرك ليلة القدر، يجتهد في طاعة الله. ليلة القدر خير من ألف شهر، كم معتقدات فيما مضى الناس والله ده أشياء كبيرة تغيرت. يعني يكفي أن الصوفية بمعتقداتها تقلصت، هذا من رحمة الله بهذه الأمة. ده كان معظم معتقد الناس اعتقد صوفي. شأن الله يا سيد البدوي ونزل النبي العباس المرسي انظر وحيكف بقبل ابو العباس وذبح للحسين كان وحضور للموالد، كل ده تقلص بفضل الله. تغير تغير. كان برضو فيما يتعلق بليلة القدر كان معتقد ان الانسان ينام ليلة القدر الانفتاح له، ليلة القدر يلاقي الذهب ينزل عليه من السماء، نايم لا بيصلي ولا بيصوم. الواجب علينا ان نجتهد في طاعة الله. انا ادركته متى وعلمت اي ليلة هي ام لم اعلم؟ لو كنت قد اجتهدت انا اجتهاد الموافق للسنن احظى بالاجر وبثواب. ليلة القدر خيرا من افشى. رجل اعتمر نفسه في رمضان فلا يجوز ان يعتمر لوليده المتوفى وهو بمكة، يجوز باذن الله تعالى في الحديث حج عن ابيك واعتمر حجة واعتمر عن نفسه ويقول يقيم بمكة. وان كان يجوز فمن اين يحرم؟ يحرم اما من الميقات، من ممكن ان ينشئ سفرة للمدينة زيارة للمدينة ويأتي من ذي الحليفة ابيار عالي بعمرة لوالده والى البيت يقول لبيك اللهم بعمرة عن والدي، لبيك اللهم بعمرة. حديث شبرومة، حديث شبرومة، ويأتي العمر او يخرج الى الحل، ان يخرج الى النقاط يخرج الى الاير. والحل مثلا لو خرج للتنعيم في مسجد ام المؤمنين عائشة بريالين بيخرج للتنعيم، ولكن يخلي اوقات الصلوات. صلاة الحرب بمئة الف صلاة في مسوى، فلو خرج مثلا بعد صلاة العشاء بعد صلاة الظهر الوقت متسع، الوقت متسع يحرم ويدخل ويدخل به عمر عن والده طالما اعتمر عن نفسه كما ذكر. أم المؤمنين عائشة كانت بمكة، لو كانت العمرة من مكة لا أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحرم به من مكة في الحج فليقم. نحن ننزل من الفنادق مثلا في مكة لتأدية الحج، ففي المكان الذي نزلنا فيه بنحرم بالنسك، أغتسل وألبس ملابس الإحرام يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة وأقول لبيك اللهم بحج. أما بالنسبة للعمرة خرجت أم المؤمنين عائشة وأبوها عبد الرحمن إلى التنعيم هنا بالليل، تركت النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت العمرة تتم من مكة ما الذي دعا أم المؤمنين عائشة لأن تخرج بليل هي وأخوها عبد الرحمن وتترك النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم؟ فالعمرة إنما تؤدى من الحل أو من الميقة. أخ ملتزم يعاني من زوجته، تزوجها من 15 سنة وهي مصرة على مشاهدة التلفزيون وسماع الأغاني، وإذا أمرتها بالكف عن هذا بالحسنى طلبت الطلاق ولو منها 5 أولاد، فماذا أصنع؟ عدة مسائل في هذه وغيرها لا ننسى أبدا المحن الإيماني. كان بعض العلماء يقول إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي. لماذا تعوج المرأة؟ لماذا تتسلط علي؟ من ممكن أن أعالج ونقول غير التزام والله غير متدينة وسهل يسير سهل يسير. وهناك إجابات أخرى، انا اعود على نفسي باللائمة كيف تسلطت علي. انظر هذا ليس بلاء الا الذنوب والمعاصي، ما نزل بلاء الا بدم. واقرأوا قصة بلعم ابن باعوراء واتلوا عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منا فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، مقدمة ولا نتيجة. فانسلخ منا فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالنظر النظر الشمولي يقول لك اخطأت تقصرت وهذا ارجى اتوب انا طوارا خجلا استغفر ربي لا تسلط علي الا بسبب ذنوبي، والا فاخطاء البشر ما الله ده سهل يسير. اقول لك ده انت كسبت وعملت وضربتني وشتمتني سهل يسير، هذا كله سهل يسير وهذا كله له نصيحة باذن الله تعالى. وارجى ان اتوب انا الى الله اتخلى انا عن ذنوبي عن المعاصي. لماذا دي زوجة عندها 5 أولاد؟ إيه يعني يعني يعني لا قيمة للأولاد ولا للبيت عندها؟ التلفزيون هو حياتها وهو مماتها، هتقدمه على زوج وعلى بيت وعلى أولاد؟ في أسباب فتش وأحيانا كثيرة في هذه المسألة وغيرها. الناس ما يحكون هناك يضعون ايديهم على سبب الموت. الطبيب بحكم الداعية داعية انه من الطبيب لابد من التشخيص ما هو المرض، ما هي العلة. احيانا العلة والمرض قد لا تكون تلفزيون ولا غير تلفزيون، لا ابدا، في مسائل، في مشاكل قد تكون زوجية، مشاكل فراش حتى لا يحكونها، يخجلون من حكاياتها وهي السبب، وهي السبب. لو اقتربت انت من مشاكل البشر وكان الدراسة تتعرف على المرض، على العلة، ليس المرض ولا العلة انها شتماته وانها تقصر في اعداد الشاي، لا لا، ليس هذا هو المرض والعلة. ضاق صدره، تريد ان تطلق، في نزرة، في نزرة، ابحث وفتش، في سرطان، نضع يد على السرطان قبل الصداع، وصل ضعيف وبشعر باغماء، لان في سرطان، في لو عالجنا السرطان تنتهي هذه الاعراض التي يتكلم عنها الاطباء باذن الله تعالى. فهي ايضا مسألة ينظر اليها بعين الاعتبار. التحولات للزوجة هي تقوية محل الإيمان، وهي عايزة تلفزيون ضعف إيمان، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالنقصة والأغنية، والبعض يتصور أنه لا حياة بدون تلفزيون. وهؤلاء لو رجعوا بالذاكرة للستينيات كان الناس يعيشون بلا تلفزيون، بلا تلفزيون، وقبل ذلك كانوا يعيشون بلا راديو، بلا راديو. هذه أشياء وافدة وهذه أشياء مفسدة، مفسدة. فلو قاميت محل الإيمان لو انشغلت الزوجة بحفظ القرآن، بتحضيره، بدعوة إلى الله تبارك بمنهج حتدرسه وحتتبع العلم النافع بعمل صالح، لو غرست في هذه المعاني الإيمانية لن تجد وقتا لا للتلفزيون ولا غير تلفزيون. ده لو قمت بشؤون البيت نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه إنسانة فذة، إنسانة فذة. فعلى كل حال كما ذكرنا الدعوات الصالحات بالإضافة لدعواتها مطلوبة، يعني ربنا هدانا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. الأدواء الإمامية بتعين التذكير بالموت والقبور والأخلاق، كلها ورد من كتاب الله، القراءة في سير وتراجم الصالحين، التفكر في زلزال إلا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لو ده حضر درسا الإنسان يقوى بإخوانه وبإخوانه قليل كثير وبنفسه قليل وإن كان عبقري، والبعض منا بيساهم حتى وإن كان ملتزما. تزوج وصارت الزوجة بعد ما كانت بتحضر الدرس ودار تحفيظ القرآن وكأنه بيغار، لابد أن تمكث في البيت، تمكث في البيت قد تكون عزلة مع الشياطين، تقترب هي من الجارة، من الخلة والعمة والأم ونحو كل هؤلاء، لا حظ ولا كلام إلا على الموضة والأكلة والتفنن في الأطباق. المعاني الإيمانية تضعف، وأنت البيت بالنسبة لك شأنك شأن الفندق، تذهب للبيت تريد أن ترتاح، كنت في كتاب وكفاح. هذه المسكينة حتى الشحنة الإيمانية تضعف يوم من بعد آخر، وبعد ذلك أنت تحتار، تطالبني بالتلفزيون وانت ببعض الالتزام والتدين ناسية، انت سبب، على الاقل اقول انت السبب، انت سبب، انت سبب. خذها لدرس، البعض واهم لما تشاهد الصالحات الطيبات حرصة، ده البعض عند خواتنا الحديث بيدور على لون الجلباب، انظر ولابد ان يكون الجلباب اسوادا، والله لما تسمع كلام كهذا تخجل من نفسها، لدى عندها طموحية في التلفزيون، والبعض صار بيتكلم على لون الجلباب ولابد وان يكون اسودا، وحرص على كذا وحرص على تعلم، حتى غار، حتى غار. وكان الحسن يقول اخواننا احب الينا من اهلينا، فاهلونا يذكروننا الدنيا واخواننا يذكروننا الاخرة. المرأة مكانها البيت لا بأس، ولكن محتاجة لشحنة ايمانية، انت لا تقدمه، انت البيت بالنسبة لك أشبه بالفندق، أنت الذي تحضر خطبة الجمعة والدرس وتشاهد إخوانك تقوى معاني إيمانك، تريد أن تسابق ريحة، أما هي مسكينة، حياتها مع الأولاد والتفنن في الطبخ والكنس، وبعد ذلك تحضر أنت بجدة وكأنها الغاز بالطلب للتلفزيون، فواقع، كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح، فمحتاجين لتقوية معاني الإيمان في النفس. في صلاة القاعد القائمة في الفرض أو النافلة وكافية الصلاة بنفريق بين حالين، بين حالين، بين أن أشرع وأبدأ في الصلاة من كيان ثم اقعد ظل انت قائما. اما لو ابتدى الامام الصلاة من قعود صلوا قعودا اجمعون. كل حصل قاعد. انما جعل الامام ليؤتم به. فالفارق هو حالة البداية. حالة ابدأ انا لو صليت قاعد من البداية الكل سيصلي قاعدة. الكل سيصلي قاعدة. اما لو سأنفت وبدأت الصلاة من قيام ثم قعدت بعد ذلك الكل يظل قائما. فالعبرة بالبداية. العبرة من بداية. والحين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. واجبات الصلاة تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. اختم القرآن اكثر من مرة في رمضان قراءة او احفظ افضل. لا معارضة. ولا داعي للاسئلة التي تهون عن انحطاط الهمم. انحطاط لا داعي. لم ادع عن 24 ساعة. انا لو سألتك الورد الذي تقرأه يعني تحتاج لكم من الاوقات تقول لي ساعة. كان تقرأ وردك ساعتين لهم 24 ساعة. اجعل ساعة من مراجعة القرآن الذي كنت تحفظ. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاود القرآن وبين أنه أسرع تفلتا من الصدور من الإبل المعقلة. الإنسان يكون حافظا لكتاب الله يترك التلاوة أو المراجعة أو الحفظ فترة يتفلت من صدره. ولا يكون أحد نسيت أو سقطت مني آية كذا يقول أنسيت أو أسقطت آية كذا أو أسقطت فلم أحفظها. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وخصوصا نحفظ إن شاء الله القرآن تحفظ. ما انا بالذي اطول من الحفظ. يعني تابعه في السماع وفي طرح السؤال وفي الاجابة بعد ذلك. وهون انا من حرصك حتى امر مستحب ان ادعي. حتى العلماء ان يقولون تقديم الامن على اليوم ده حال المعارضة. حال المعارضة. وإلا فمتى استطعت اجمع بين الواجب والمستحب. اجمع بين الواجب والمستحب. عند المعارضة نقدم الهم على المهم الواجب على المستحب. دعين المعارضة عندك من العلو الهم ما يجعلك تحفظ وفي ذات الوقت تقرأ وردت من كتاب الله تبارك وتعالى. المخاخة والمحلول وحقنة الانسولين حقنة السكر والمرهم بتفطر الصائم. المخاخة هذه كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى انها لا تفطر الصائم. هذا اجتهاده. يقول ان دخلت تدخل عن غير المنفى للمؤتاد وبالتالي لا تفطر الصائم. لا تفطر بس بتدخل عن طريق اللئة يعني. وإلى تحدي الصيام نحفظه. امساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. ففي أشياء قد تدخل للبدن ولكن عن غير المنفى للمعتاد وبالتالي لا تفطر الصائم. فالمرهم أو الكريم لا يفطر الصائم. يتشربه البدن ويتقوى به لا يفطر الصائم. الروائح الطيبة تقوى بها البدن لا تفطر الصائم. حقنة الانسولين لا تفطر الصائم. انظر حقنة العضل في الوريد تحت الجلد حقنة شهرية التي يستفرغ بها الماء في البطن لا تفطر الصائم. لا تفطر حقنة للسكر حقنة الكلى لا تفطر الصائم حتى وان تقوى بها البدن لانها تدخل عن غير المنفذ المعتاد ولانهم كانوا مداوين المأمومة والجائفة. والمأمومة هي الجراحة التي تصل الى ام الدماغ والزائدة الجراحة التي تصل الى تجويف البطن ولم يرى ذلك مفطرا. كانوا يرون دواء في الدماغ دواء دخل للبدن او دواء دخل للجوف ولكن عن غير المنفذ المعتاد وبالتالي لم يرى ذلك مفطرا. القطرة في العين لا تفطر. القطرة في الأذن لا تفطر. ان الصائم وان كان اشياء كبيرة كما ذكرنا قد تدخل ولا تفطر الصائم. على كل حال نكتفي بهذا القدر. ما كان عنده سؤال ونحن في الطريق نجيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يغفر لنا ولكم ما بدأ من الخطايا والزلل وسبحانه وهو ذلك والقادر عليه.